اخلق بعوضا ما يستطيع. ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. نعم او اكبر او اقل ما يمكن يخلق. تمام المخلوق في الارض الا الله خالقه لا خالق غيره ولا رب سواه. يقول له يكتب اجله وعمله شقي او سعيد ورزقه. ما قال العلم ان شئت فقل في العمل وان شئت فقل في الرزق. والغايه السعاده الا ان كان علمه ما نفعه. فهمت؟ هنا بعضهم يقيد هذه الجملة أيها؟ أي أن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيل. يقول حكم لا تعجيزه. كيف؟ وشلون يعني؟ أو قدرة قصدك؟ إنه قدرة مشيئة. لكن والله يستطيع أشياء هي في عقولنا مستحيلة، لكن قوم مشيئته إلا يكون. لا، المستحيل قسمان، مستحيل لغيره ومستحيل مستحيل لذاته. المستحيل لذاته غير موجود أصلا. يعني معناها انه عدم، ما يمكن يكون ابدا. مثلا الشيء متحرك وساكن، يمكن هذا؟ مو معقول ابدا. مستحيل لغيره بحيث يمتنع لاسباب اقتضت امتناعه، فهذا الله يقدر عليه لانه في حد ذاته غير مستحيل. لكن لوجود مانع قوي جعله مستحيلا، هذا المانع يزيله الله فيكون جائزا. المنزلة تصبح مستحيل لغيره خروج الولد من مدير الأرض، خروج ناقة من صخرة. لا مو مستحيل، هذا لو كان مستحيلا ما وقع. لا ما مستحيل عادة، مستحيل عادة، يعني في العادة ما يكون هذا الشيء. نعم ايش؟ قال سبحانه من آلهة إلا الله، فهذا من مستحيلات المقدرة على الله. لا، العلم يتعلق حتى بالمستحيل. العلم غير القدرة، العلم غير القدرة، العلم أعم شيء. ها؟ الله قد يخبر عن المستحيل بأنه لو كان كذا لكان كذا، وهو مستحيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ الإسلام رحمه الله أسهب في باب القضاء والقدر لأنه مهم جدا، وسبق أنه أشار رحمه الله إلى أن الدرجة الثانية تتضمن شيئين: المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. وأشار رحمه الله إلى الإرادة، وذكرنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية، وأن الفرق بينهما من حيث المتعلق والموجب. متعلق الإرادة الكونية ما وقع سواء كان محبوبا أم غير محبوب. متعلق الإرادة الشرعية ما أحب، ما أحبه سواء كان واقعا أم غير واقع. الموجب الإرادة الكونية يجب فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يجب فيها وقوع المراد. وإلى هذا إذا قال لك قائل: هل أراد الله الشر؟ فقل: أما كونا فنعم، وأما شرعا فلا. قال المؤلف رحمه الله: وأنه على كل شيء قدير من المخلوقات من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالقه. قدم المؤلف القدرة ثم بدأ بالخلق، وهذه هي الشيء الثاني في الدرجة الثانية، وهو الإيمان بعموم خلق الله عز وجل، وأن الله تعالى خالق كل شيء حتى أعمال العباد. الأكل والشرب والنوم والذهاب والمجيء والحركة والسكون مخلوقة لله، مخلوقة لله. الدليل

إن الله يحب المحسنين. والمتقين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. والمقتطين وأقسطوا إن الله يحب المقتطين. فهو عز وجل يحب هؤلاء، ومع ذلك هو الذي قدر لهم هذا العمل الذي يحبه. طيب، ويرضى عن الذين آمنوا فيه في مقسط وقاصر، أيهما المحمود؟ المقسط، إن الله يحب المقسطين. وأما قاسطون فكانوا لجهنم حطبًا،